السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي وأستاذي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله شيخنا وأستاذنا. أنا أقرأ شيخنا بعد إذن فضيلتكم. حاضر شيخي، بسم الله. بسم الله حاضر شيخي، حاضر شيخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين، آمين. ربي يسر وعين يا كريم. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الحسن بن أحمد قال حدثنا أبو الربيع قال أنبانا حمد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أمي عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة على ألا ننوح. وبأخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سويان عن محمد بن كدري عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايع، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا ورجلنا، ولا نعصيك في معروف. قال: فيما استطعتن وأتقتن. قالت: كنا الله ورسول أرحم بنا، هلما نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو قال مثل قولي لامرأة واحدة. باب بيعة من به عاهد ربه. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشام عن ابن عطاء عن رجل من آل الشريد، وقالوا له عمرو عن أبي أنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعتك. باب بيعة الغلام به. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلمة قال حدثنا عمر بن يونس عن كلمة عن عمار بن عمار عن الهرماس بن زياد أنه قال: مددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ليبايعني فلم يبايعني. باب بيعة المماليك بلي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء عابد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عابد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعني. فشروا بعابدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا حتى يسأل عابده. باب استقالة البيعة بلي. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي. فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، فخرج العربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكلب تنفي خبثها وتنصع طيبها. باب المرتد أعرابيا بعد الهجرة وبليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبيك؟ وذكر كلمة معنا وبدوت. قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. باب البيعة فيما يستطيع الإنسان بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار حا، وأخبرني علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبع وطعات، ثم يقول: فيما استطعت. وقال علي: فيما استطعتم بليه. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا حين نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبع وطعات يقول لنا فيما استطعتم. وبيخبرني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا سيرون عن شعبي عن جرير بن عبد الله انه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم على سبع وطعات فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. وبيخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن الكدر عن أميمة من ترقيقة أن قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن. باب ذكر على ما يبايع الإمام ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يد وثمرة قلبه. وابي اخبرنا عن ادون سريع عن ابي معيط عن الامش عن زيد بن وبيد عن عبد الرحمن بن عبد ربه عن عبد رب الكعبه انه قال انتهيت الى عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبه والناس عليهم يجتمعون قال فسمعته يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبه والناس عليهم يجتمعون قال فسمعته يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اذ نزلنا منزلا فمن من يضرب خباه ومن من ينتظر ومن من هو في جشرته اذ نادى منادي النبي صلى الله الله وعلي وآله وصحابه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلم خيرا لهم وينذرهم ما يعلم شرا لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وإن آخرا سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مولكتي ثم تنكشف ثم تجيء فيقول هذه مولكتي ثم تنكشف فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يد وثمرة قلبه فليطع ما استطاع فإن جاء أحد ينازع فاضربوا رقبة الآخر فدنوت منه فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم وذكر الحديث باب والحض على طاعة الإمام وليه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال سمعت جدتي تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في حجة الوداع ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوه. باب الترغيب في طاعة الإمام وبليه قال أخبرنا يوسف بن سعد قال حدثنا حجاج عن ابن جرج عن زياد بن سعد أخبره أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره وأنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. باب قوله تعالى وأولي الأمر منكم وبيخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج قال ابن جرج اخبرني على ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول قال نزلت عبد الله بن حذافه بن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه. باب التشديد في عصيان الامام وبنيه قال اخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا بقيه بن الوليد قال حدثنا بحير عن خالد بن عدن عن ابي بحريه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكلمة وجهة فبسط فإن نومه ونبهته أجر كله وأما من غزا ريئا وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكف في باب ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه وبليه قال أخبرنا عمرو بن وكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أنه قال إنما الإمام جنة قاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا. باب النصيحة للإمام إليه قال أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا سهيل قال سألت زهير بن أبي صالح قلت حدثنا عمرو عن القعقاع عن أبي كأنه قال أنا سمعت من الذي حدث أبي حدثه رجل من أهل الشام وقالوا لو أعطاه ابن يزيد عن تميم الدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولي أئمة المسلمين وعامتهم. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا سمير عن سهيل بن أبي صلاح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبه قال أخبرنا ربيع بن سلمة قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا ليث عن ابن عجل عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكم عن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخبرنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعب بن الحبحب قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ابن عجل عن ابن عجل عن القعقاع بن حكم وعن سمي وعن عبيد الله بن مقاس عن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة بأبو بطانة لمن بلي. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا معمر بن يعمر قال حدثني معاوية بن سلمة قال حدثني الزهري وقال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من ولي إلا وله بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تألو خبرا فمن وقي شرها فقد وقي هو من الذي تغلب عليه منهما. وبه قال أخبرنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة تأمر بالخير وبطانة تأمر بالشر وتحض عليه والمعصوم من عصم الله عز وجل. وبه أخبرنا محمد عبد الله بن عبد الحكم عن شعبان عن الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن صفوان بن ابي سلمة عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث من نبي ولا كان بعده من خليفة والا ولو بطانة تمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تلو خبلا فمن وقي بطانة السوء فقد وقي. باب وزير لمن وليه. قال اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ابن المبارك عن ابن ابي حسين عن القاسم بن محمد انه قال سمعت عمتي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. باب جزاء من أمر بمعصية فأطاعه. به قال أخبرنا محمد بن نسان ومحمد بن بشر قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا فقال دخولها فأراد ناس أن يدخلوها قال الآخرون إنما فردنا منها فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للذين أرادوا أن يدخلوا له دخلتم ولم تزلوا فيها إلى يوم القمد. وقال للآخرين خيرا وقال أبو موسى في حديث قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. بليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم سمع وطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة بأبو ذكر الواعد لمن أعان أميرا على الظلم. بليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي حصين عن شعبان عاصم العدوي عن كعب بن وجرد رضي الله تعالى عنه نقر خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة فقال إنه ستكون بعد أمره من صدقهم بكذب وعانهم على ظلم فليس مني وليس منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذب ولم يعانهم على ظلم فهو مني وأنا منه وهو وارد الحوض. باب من لم يعن أميرا على الظلم. به أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد يعني بن عبد الوهاب قال حدثنا مصعب عن أبي حصين عن شعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن وجرد رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين من العرب والآخر من العجم فقال اسمعوا هل سمعتم من أنه ستكون بعد أمر أو من دخل عليهم فصدقهم بكذب وأعانهم على ظلم فليس مني وليس منه وليس يرد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذب ولم يعانهم على ظلم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. باب فضل من تكلم بالحق عند من جاهل. بل قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل وقال كلمة حق عند سلطان جائر. باب ثوب من وفى بما بايع عليه. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن صمد رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر له باب ما يكره من الحرص على الإمارة بليه قال أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سعد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإن ستكونون دامة وحسرة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة آخر كتاب البيعة والحمد لله رب العالمين كتاب العافية ربي يسر وعين يا كريم باب نبي أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن قصين عن عمرو بن شعبان عن أبي عن جدي أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة وقال لا يحب الله عز وجل العقوق وكأنه كره الاسم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسألك أحدنا يولد له قال من حب أن ينسك عن ولدي فلينسك وعنه عن الغلم شهدان مكافأة وعن الجارية شهدان قال داود سألت زيد بن أسلم عن المكافأة فقال قال الشاتان المشبهتان تذبحان جميعا بني قال أخبرنا الحسين بن الحرز قال حدثنا الفضل عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقا عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما باب العقيقة عن الغلام بني قال أخبرنا محمد بن نزان قال حدثنا عفان وقال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أيوب وحبيب ويونس وقتادة عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالغلام عقيقة فأهرق عنه دما وأمط عنه الأذى وبليه قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا عفان وقال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء وطاوس ومجاهد عن أمه قرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام شاة مكافأة وفي الجارية شاة باب العقيقة عن الجارية وبليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم قرز رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقال عن الغلام شاة مكافأة وعن الجارية شاة باب كم يعق عن الجارية وبليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم قرز أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبة أسأل عن لحوم الهدي فسمعته يقول عن الغلام على الغلام شاة وعلى الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو أم إناثا وبأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جرج قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم قرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاة وعلى الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا وبأخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم بن طمن عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما بك بشينك بشيء باب متى يعق وبليه قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد قال ابن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام رهين بعقيقة تذبح عنه يوم سابع ويحلق رأسه ويسمى وبأخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن شهيد أنه قال قال لي محمد بن سيرين سأل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة فسألت عن ذلك فقال سمعته من سمرة آخر كتاب الآخر كتاب العقيقة والحمد لله رب العالمين كتاب الفرع كتاب الفرع والعتيرة ربي يسر وعن يا كريم باب نبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن زري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا فرع ولا عتيرة به أخبرنا محمد بن نزهة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سفيان قال حدثت أبا إسحاق عن معمر وسفيان عن زري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال أحدهما نهى النبي صلى الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة وقال الآخر ولا فرع ولا عتيرة وبليه قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة قال أنبأنا مخنف بن سليم قال بينا نحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة فقال يا أيها الناس إن على أهل بيت في كل عام أضحى وعتيرة قال معاذ كان ابن عوف يعتر أبصرته عيني في رجب وبليه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي وقال حدثنا داود بن قصين قال سمعت عمرو بن شعب بن محمد بن ابن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبي عن أبي وزيد بن أسماء أنهم قالوا قالوا يا رسول الله الفرع قال حق فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطي أو أرملة خير من أن تزبع فيلصق لحمه بوبر فتكفئ إناءك وتوليه ناقتك قالوا يا رسول الله فالعتيرة قال العتيرة حق قال أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه أبو علي الحنفي هم أربعة إخوة أحدهم أبو بكر وبشر وشريك وآخر بليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن المبارك عن يحيى بن زرارة بن قريم بن الحارث بن عمرو البالي أنه قال سمعت أبي يذكر أنه سمع جده الحارث بن عمرو يحدث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على ناقة العضباء فأتيت من أحد شقيه فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي استغفر لي فقال غفر الله لكم ثم أتيت من الشق الآخر أرجو أن يخصني دونهم فقلت يا رسول الله استغفر لي فقال بيدي غفر الله لكم فقال رجل من الناس يا رسول الله العتائر والفرائع قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع في الغنم أضحيتها وقبض أصابعه إلا واحدة وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن زرارة سمية قال حدثني أبي عن جده الحارث بن عمرو حوان بن هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثني يحيى بن زرارة سمية قال حدثني أبي عن جده الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقلت بأبي أنت ويا رسول الله وأمي استغفر لي فقال غفر الله لكم وهو على نقد العضباء ثم استدارت من الشق الآخر وسق الحديث باب تفسير العتيرة بلي قال أخبرني محمد بن نسان قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال حدثنا جميل عن أبي الملح عن نبيشة أنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نعتر في الجهل قال ذبحوا لله عز وجل في أي شأن ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا بني قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر بن الفضل عن خالد وربما قال عن أبي الملح وربما ذكر أبا قلابة عن نبيشة أنه قال نادى رجل وهو بمن فقال يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا يا رسول الله قال ذبحوا في أي ما كان وبر الله عز وجل وأطعموا قال إنا كنا نفرع فرعا فما تمرنا قال في كل سامة فرعا تغذو ما جئتك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه قال رحمة الله عليه أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد عن أبي قلبة عن أبي الملح وأحسبني قد سمعت من أبي الملح عن نبيشة رجل من وذين عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا إني كنت ونأيتكم عن لحوم الأضعيف وقتلتن كيما تسعكم فقد جاء الله عز وجل بالخير فكلوا وتصدقوا وتخروا وإن هذه الأيام أيام وكل وشرب وذكر الله عز وجل فقر رجل إنا كنا نعتر عتيرة في الجالية في رجب فما تمرنا قال اذبحوا لله عز وجل في أي شر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا فقال رجل يا رسول إنا كنا نفرع فرعا في الجالية فما تمرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل سيمة من الغنم فرع تغدو غنمك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير باب تفسير الفرع وبه قال وبه قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زرع قال عندنا خالد عن أبي الملح عن نبيشة أنه قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال إن كنا نعتر عتيرة يعني في الجارية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا بأي شر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا قال إن كنا نفرع فرعا في الجارية قال وفي كل سائمة فرع حتى إذا استحمل ذبحته وتصدق بلحمه فإن ذلك هو خير به أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن خالد قال حدثني أبو قلبة عن أبي الملح فلقد أبا الملح فسألت فحدثني عن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى أنه قال قال رجل يا رسول الله إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبروا لله عز وجل وأطعموا به إليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عنت عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدوس عن أبي رزين لقيت بن عامر العقلي أنه قال قلت يا رسول الله إن كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البأس به قال وكيع بن عدوس فلا أدع باب جلود الميتة بلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا زبير عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شد ميتة ملقاة فقال لمن هذه فقالوا لميمونة فقال ما عليها لو انتفعت بها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم الله عز وجل أكله بلي قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قال حدثنا علي وانا اسمع ولفظه له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شبين عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاة ميتة كان اعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها فقال هل انتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله انها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها وبه قال اخبرنا عبد الملك بن شوائب بن الليث بن سعد قال حدثنا ابي عن جدي عن ابن ابي حبيب عن يعني يزيد عن حفص بن الوليد عن محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله انه حدثه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه حدثه انه قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ميتة لمولاه لميمونه رضي الله تعالى عنها كانت من الصدقه فقال لو نزعوا جلدها فانتفعوا به قالوا انها ميته قال انما حرم اكله ابنه قال اخبرني عبد الرحمن بن خالد القطن الرقي وقال حدثنا الحجاج قال ابن جرير اخبرني عمرو بن دينار انه قال اخبرني عطاء منذ حين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال اخبرتني ميمونه رضي الله تعالى عنها ان شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا دفعتم به هذا فاستمتعتم به بلي قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمر عن عطاء انه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة فقال ألا أخذتم يهاب فدبغتم فانتفعتم وبأخبر محمد بن قدمة عن جرير عن مغيرة عن شعبي أنه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال ألا انتفعتم بإهاب وبلي قال أخبر محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أنبأنا الفضل بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن شعبي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه أنه قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكا فما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شنا وبلي قال اخبرنا قتيبة وعلي بن حجر عن سفيان عن زيد بن سمع عن ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما يهاب دبغ فقد طهر وبلي قال اخبرنا ربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن مضر قال حدثني ابي عن جعفر بن ربيعة انه سمع ابا الخير عن ابن وعلة انه سال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال ان نغزو هذا المغرب وانهم اهل وثن ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الدبغ طهور قال ابن وعلة عن رأيك أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن جهود بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة قالت ما عندي إلا في قربة لي ميتة أو ميتة قال ليس قد دبغتها قالت بلى قال فإن دباغها ذكات وهو بلي قال أخبرنا الحسن بن منصور بن جعفر إن النيسابوري قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا شريك عن الأمشي عن عمرة بن عمير عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها وبأخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن الأمشي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغ وزكاة وابلي قال أخبرنا ابن محمد الوزان وقال حدثنا حجاج بن محمد وقال حدثنا شريك عن الأمشي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زكاة الميتة دباغ وابلي قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن الأمشي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الميتة دباغ وباب ما يدبغ به جلود الميتة وابلي قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك بن خطبة حدث عن العالية بنت صبي عن أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها حدثت أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم هذا قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهر الماء والقرض وبأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشرون يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن عبد الله بن مقيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وانا غلام شاب الا تنتفعوا من الميتة بهاب ولا عصب بني قال اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الله بن مقيم انه قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تستمتعوا من الميتة بهاب ولا عصب بني قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن هلال الوزني عن عبد الله بن مقيم انه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جهينة الا تنتفعوا من الميتة بهاب ولا عصب قال ابو عبد الرحمن يصح ما في هذا الباب في جلود الميتة اذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة والله تعالى اعلم باب رخصة في الاستمتاع بجلود الميتة اذا دبغت بني قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا بيشر بن عمر قال حدثنا مالك حاول حارس المسك حدثنا قرة علي وانا اسمع علي بن القاسم قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن عن امي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بان يسمتع بجلود المتى اذا دبغت باب يعني انتفع بجلود سبع بليه. قال اخبرنا عبد الله بن سعيد ابن سعيد عن يحيى عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي الملح عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود سبع بليه. قال اخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن فريد بن عدن عن المقدم بن معدي كذب انه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير وذهبه وما ياتي النمور بليه. قال اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدم بن معدي كذب على معاوية رضي الله تعالى عنه وقال لو انشدوك بالله هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبلبوس جلود سبع والركوب عليه. قال نعم. فبني علي الانتفاع بشحوم الميتة بليه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ومكة يقول ان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقال يا رسول الله اريت شحوم الميتة فانه يطول بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوا او جملوا ثم باعوا فاكلوا ثمن وباب للنهي على الانتفاع بما حرم الله عز وجل بليه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا سفيان عن عمرو بن عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في روايه البخاري وغيره ايضا جملوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قاله بلغ عمر رضي الله تعالى عنه ان سمره باع خمرنا قال قاتل الله سمره الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها. قال سفيان يعني اذابوها باب الفرد تقعوا في السمن بليه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها ان فارة وقعت في سمن فمات فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال القوها وما حولها وقولوا بليه. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري عن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة وقعت في سمن جامد فقال خذوها وما حولها فالقوا بليه. قال اخبرنا خشاش بن ناصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني عبد الرحمن بن بؤزوية ان معمر بن ذكر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الفارة تقع في سمن فقال ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان ميعا فلا تقربوا بليه. قال اخبرنا سلمة بن احمد بن سلم بن عثمان الفوزي قال حدثنا جدي الخطاب قال حدثني محمد بن حمير قال حدثنا ثابت بن عجلان قال سمعت سعد بن جبير رحمه الله عليه يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعنز ميتة فقال ما كان على اهل هذه الشاة لو انتفعوا بها باب الذباب يقع في الاناء وبليه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ابي ذبيان قال حدثنا سعيد بن خالد عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليمقله اخر كتاب الفرع والعتيرة والحمد لله رب العالمين كتاب الصيد والذبائح ربي يسر وعن يا كريم باب الامر بالتصفية عند صيد بليه. قال اخبرنا الامام ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله عليه ورضي عنه وارضى وجزى عن المسلمين خيرا بمصر قرات علي وانا اسمع عن سويد بن نصر قال بين عبد الله بن المبارك عن عاصم بن شعبي عن عدي بن حاتم انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد فقال اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله يعني فان ادركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله يعني وان ادركته قد قتل ولم يقل فقل فقد امسكه عليك فان وجدته قد اكل منه فلا تطعم منه شيئا فانما امسك على نفسه وان خالط كلبك كلبا فقتلنا فلم يقلنا فلا تاكل منه شيئا فانك لا تدري ايها قتل. قال رحمه الله تعالى عليه فبني عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه وبليه. قال اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن زكريا عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن صيد المرض فقال ما اصبت بحدي فقل وما اصبت بعرضي فهو قيد. وسالت عن الكلب فقال اذا ارسلت كلبك فاخذ ولم ياكل فقل فان اخذه زكاته وان كان مع كلبك كلب اخر فخشيت ان يكون اخذ معه فقتل فلا تاكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسمى على غيره. قال رحمه الله تعالى عليه باب صيد الكلب المعلم بليه. قال اخبرنا اسماعيل بن سعود قال حدثنا ابو عبد الصمد عن عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فقال ارسلوا الكلب المعلم فياخذه. فقال اذا ارسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فاخذ. فقل قلت وان قتل. قال وان قتل. قلت ارمي بالمعرض. قال اذا اصاب بحدي فقل واذا اصاب بعرض فلا تاكل. باب صيد الكلب الذي ليس بمعلم. بلي قال اخبرني محمد بن عبيد بن محمد القفي المحاربي وقال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوه بن شريح قال سمعت ربيعه بن يزيد يقول انبانا ابو ادريس عائد الله قال سمعت ابا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه يقول قلت يا رسول الله ان بارض صيد اصيد بقوس واصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال ما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وقل وما اصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وقل ما وما اصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فادركت زكته فقل. باب اذا قتل الكلب وبليه. قال اخبرنا محمد بن زنبور ابو صلان المكي وقال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن ابراهيم عن هم بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه انه قال قلت يا رسول الله ارسلوا كلاب المعلمة فيمسكن علي فاكل. قال اذا ارسلت كلابك المعلمة فامسكن عليك فكل. قلت وان قتلنا. قال وان قتلنا. قال ما لم يشركهن كلب من سواهن. قلت ارمي بالمعرض فيخزق. قال ان خزق فكل وان اصاب بعرض فلا تاكل. باب اذا وجد مع الكلب مع كلبه كلبا لم يسمي عليه بريه. قال اخبرني عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا احمد بن ابي شعبه قال حدثنا موسى بن عيان عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال اذا ارسلت كلبك فخالطته اكلب لم تسمي عليه فلا تاكل فانك لا تدري ايها قتله. قال رحمه الله عليه باب اذا وجد مع كلبه كلبا غير ابليه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا زكريا بن ابي زائده قال حدثنا عامر عن عدي بن حاتم انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال اذا ارسلت كلبك فسميت فكل وان وجدت كلبا اخر مع كلبك فلا تاكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره بليه. قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن عابد ابن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شبط عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وكان لنا جارا ودخلا وربيطا بالنارين انه سال النبي صلى الله عليه وسلم قال ارسلوا كلب فاجدوا مع كلبي كلبا قد اخذ لا ادري ايهما اخذ. قال لا تاكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره بليه. قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحاكم قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبه عن الحكم قال حدثنا عن الشعبي عن عدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثل ذلك وبليه. قال اخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني والبصري وقال حدثنا باز بن قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الله بن ابي صفري عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ارسلوا كلبي. قال اذا ارسلت كلبك فسميت فكل وان اكل منه فلا تاكل فانما امسك على نفسه واذا ارسلت كلبك فوجدته معه غيره فلا تاكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قال رحمه الله عليه اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داود عن شعبه عن ابن ابي صفر عن شعبي وعن الحكم عن شعبي وعن سعيد بن مسروق عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أرسلوا كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. باب الكلب ياكل من الصيد بليه. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وابن هارون قال حدثنا زكريا وعاصم عن شبيع عن عاد بن حاتم انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعرض فقال ما اصاب بحدي فكل وما اصاب بعرض فهو وقيظ. قال وسالت عن كلب الصيد فقال اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فقل. قلت وان قتل. قال وان قتل فان اكل منه فلا تاكل وان وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله فلا تاكل فانك انما ذكرت اسم الله عز وجل على كلبك ولم تذكر على غيره بليه. قال اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا احمد بن ابي شعبه قال حدثنا موسى بن عيان عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن عدي بن حاتم الطائي انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال اذا ارسلت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد قال إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله عليه فقتل ولم يأكل فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسكه عليه ولم يمسك عليك. باب الأمر بقتل الكلاب بليه. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن زبيد عن الزهري قال أخبرني ابن صبابة قال أخبرتني ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام لكن لن ندخل بيتا به كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل الكلب الصغير بليه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم امر بقتل الكلب غير ما استثنى منه بليه قال اخبرنا وابن بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن ابي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يامر بقتل الكلاب فكانت الكلاب تقتل الا كلب صيد او ماشي بليه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد عن عمرو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كلب صيد او كلب ماشي باب صفة الكلاب التي امر بقتله بليه قال اخبرنا عمرو بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مخفض رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا من الاسود البهيمه وايما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حارث او صيد او ماشي فانما ينقص من اجله كل يوم من قيراط فممتنع الملائكه من دخول بيت لي كلب بليه قال عفوا قال اخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زرعه عن عبد الله بن نجي عن ابي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره ولا كلب ولا جنب بليه قال اخبرنا قتيبة واسحاق بن منصور عن سفيان عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن حسن عن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره بليه قال اخبرنا محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا بشر بن شعيب عن ابي عن زريع انه قال اخبرنا ابن صبك عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال اخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح يوما واجما وقالت له ميمونة رضي الله تعالى عنها اي رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم فقال ان جبريل عليه السلام كان وعدني ان يلقاني الليلة فلم يلقني اما والله ما اخلفني قال فظل يومه كذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت نضد لنا فامر به فاخرج ثم اخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما امسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت وعدتني ان تلقاني البارحة قال اجل ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة قال فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم فامر بقتل الكلاب باب رخصة في امساك الكلب للماشية بليه قال اخبرنا سويد بن نصر قال حدث انبانا عبد الله وابن الورك عن حضرة قال سمعت سلم يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل كلبا عفوا من قتل كلبا مقص من اجله كل يوم قيراطا الا ضريا او صاحب ماشية بليه قال اخبرنا علي بن حجر بن ياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد السعدي وعن اسماعيل وابن جعفر عن يزيد وابن ابي وابو بن خصيفة انه قال اخبرنا سيف بن يزيد انه وفد عليهم سفيان بن ابي زهير الشنائي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل كلبا لا يغني عنه زرعا ولا درعا ناقص من عمله كل يوم قيراط قلت يا سفيان وانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ورب هذا المسجد باب رخصة في امساك الكلب لصيد بليه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر انه سمعه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من امسك كلبا الا كلبا ضاريا او كلب ماشية نقص من اجله كل يوم من قيراط بليه قال اخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان انه قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجله كل يوم من قيراط باب رخصة في امساك امسك الكلب للحرث بليه قال اخبر محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن ابي عدي ومحمد بن جعفر عن عوف عن الحسن عن عبد الله بن غفار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشيه او زرع نقص من اجله كل يوم من قيراط بليه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اتخذ كلبا الا كلب صيد او زرع او ماشيه نقص من عمله كل يوم من قيراط بليه قال اخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وابن قال اخبرني يونس قال انبانا ابن شهاب عن سعيد بن نسبي انه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من افتى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشيه ولا ارض فانه ينقص من اجله قيراطان كل يوم بليه قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل يعني من جعفر انه قال حدثنا محمد بن ابي حرمله عن سالم بن عبد الله عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا من قدنا كلبا الا كلب ماشيه او كلب صيد نقص من عمليه كل يوم من القيرات. وقال عبد الله وقال ابو هريره وكلب حرث باب النهي عن ثمن الكلب بلي. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شهاب انه سمع ابا مسعود انه عقبة انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومادي البغي وحلوان الكاهن بلي. قال اخبرنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي قال انبانا معروف بن سويد الجذمي عن علي بن ربح اللخمي انه حدث وانه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مار البغي بلي. قال اخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الكسب مار البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. باب الرخصة في ثمن الكلب في ثمن كلب الصيد بلي. قال اخبرني ابراهيم بن الحسن المقزمي وقال حدثنا حجاج بن محمد عن احمد بن سلمة عن ابي زبر عن جابر رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب عن ثمن السنور والكلب والا كلب صيد. قال ابو عبد الرحمن يحدث حجاج عن حماد بن سلمة ليس بصحيح هو بن صهين وبلي. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن سويه قال حدثنا سعد عن ابي مالك عن عمرو بن شعبه عن ابي عن جدي رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي كلبا مكلبة فافدني بها. قال ما امسك عليك كلابك فقل. قلت وان قتلنا. قال وان قتلنا. قال افدني في قوسي. قال ما رد عليك سهمك فقل. قال وان تغيب علي. قال وان تغيب عليك ما لم تجد في اثر سهم من غير سهمك او تجده قد صلى يعني قد انتن. قال ابن سوين وسمعته من ابي مالك وعبيد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعبه عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احسن الله اليكم شيخ واستاذي ورفع الله قدركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخ واستاذنكم استاذي وشيخ ووالدي وفي امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رفع الله قدركم وحفظكم شيخي. في اول المجلس فوت العفو منكم فاخبرونا فضلا غدا ونقرأ لكم ان شاء الله على العين والرأس. بالعفو منكم مرة اخرى. سأستأذن الشيخ أحمد مجتبى حفظه الله تعالى يعني بعد قراءة آخر كتاب من الكتب الستة وقد قرأنا الموطأ الحمد يعني شيئا من الموطأ بفضل الله تعالى. سأستأذن أن أقرأ شيئا من الموطأ الشيباني محمد بن الحسن الشيباني ثم شيئا من المشكاه ومسند الدارمي وشيئا من المسند وإن أذن فسنقرأ أيضا الشمال كاملة بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله والسلام عليكم.